السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المعدولة حول

القضاء. مبحث القضاء في هذا الحد. في هذا الحد. بنى الله له بيتا في الجنة. أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل بناء المساجد والمساهمة فيها وعمرانها والعناية بها. كيف لا يا عباد الله؟ وربنا سبحانه وتعالى أضافها إلى نفسه، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الأرض كلها لمن؟ لله. الملك كله لله. فلماذا خص المساجد بأن أضافها إليه سبحانه وتعالى؟ وأن المساجد لله لأن فيها العبادة، فيها الصلاة. أعظم ركن عملي الصلاة، أول ركن عملي في الإسلام الصلاة بعد الشهادتين. ولذلك أول ما يسأل المرء عنه من أعماله بعد التوحيد والشهادتين الصلاة. فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسد فسد سائر عمله. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. اي والله، والله اننا لنتلو القران في بيوتنا، ولكن عندما نكون في مساجدنا له طعم ومذاق وحلاوه وسكينه لا نجدها في بيوتنا. وهذا امر يلبسه كل الناس. لماذا؟ لان هذه بيوت الله، وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. ولذلك يا اخوه، كان للمساجد في الإسلام أحكام، منها أن إذا دخلت برجلك اليمنى وسميت الله وصليت على النبي عليه الصلاة والسلام وقلت اللهم إني أسألك أبواب رحمتك أو افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرجت خرجت برجلك اليسرى وقلت بسم الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألت الله من فضله. ومن دخل المسجد فقال أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم، إلا قال الشيطان لزملائه كيف لكم برجل قد كفي وعصم ووضي حرصوا لك درسائنا اليوم بدعاء يسير تدعوه وتسأل الله إياه تعصم وتوضأ وتحفظ ذلك اليوم. ألا تنظر إلى بركات المساجد؟ إنها لا تحصر ولا تحصى. من أحكام المساجد أن إذا دخلت لا تجلس حتى تصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. من أحكام المساجد تقاربوا أيها الإخوة من أجل الإخوة اللي في الخلف، تقاربوا. من أحكام المساجد ألا تنادي فيها على ضالة وتنشدها، فإن من أنشد ضالة في المسجد يقول صلى الله عليه وسلم فقولوا له لا ردها الله عليه. من آداب المساجد ألا تبيع وتشتري فيها لقدسيتها وعظمتها، إنما البيع والشراء يكون في خارج هذه القطعة المباركة. من أحكام المساجد